الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، سورة اليوم سورة سيدنا يوسف عليه السلام. هذه السورة سميت بهذا الاسم لاشتمالها على قصة سيدنا يوسف، وقصة سيدنا يوسف أطول قصة في القرآن الكريم. إن هذه القصة بموضوعها وحوادثها وشخصياتها وحبكتها وحوارها وبيئتها وكل خصائصها الفنية مطوعة ومسخرة لتأكيد وترسيخ عقيدة أساسية في الأديان، ألا وهي عقيدة التوحيد. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه القصة بأكملها تؤكد أنه لا إله إلا الله، لأن الناس حتى ولو وصفوا بأنهم مؤمنون أكثرهم عند الله مشركون. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلعل الإنسان إذا قرأ هذه القصة ووقف على دقائقها واستنبط من آياتها بعض الحقائق يهتدي إلى التوحيد، ليس في فكره بل في سلوكه، لأن التوحيد كفكرة واضح جدا ومعقول جدا، ولكن كسلوك وكممارسة يومية التوحيد بعيد عن معظم الناس. شيء آخر في هذه القصة مقدمة فيها بعض الموضوعات، وخاتمة فيها بعض التعقيبات. من موضوعات المقدمة قال تعالى: ألف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صرحت هذه الآية أن لغة كتاب الله هي اللغة العربية. ولماذا اللغة العربية بالذات؟ وما خصائص هذه اللغة حتى تكون أداة وقالبا لكلام الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب العربية لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: نحن إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لا بد من أن تكون اللغة العربية لها خصائص موضوعية تجعلها من أرقى اللغات الإنسانية، وإذا قل شأنها في العصور الحديثة لضعف شأن أصحابها. وإذا قيل إن هذه اللغة تعد أوسع لغة في العالم لأن أصحابها اعتنوا بها ورفعوا من شأنها، لكن اللغة العربية باعتراف فقهاء اللغة الأجانب من أوسع اللغات الإنسانية تصرفا ومن أرقاها. وسوف أبين لكم بعض خصائص هذه اللغة. سيدنا عمر يقول تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين، وتعلم اللغة العربية وتعلم الدين شيء واحد، بل إن اللغة العربية والدين صنوان لا يفترقان. فبعض العلماء قسم اللغات الإنسانية إلى أقسام ثلاثة: اللغات المنعزلة، واللغات الإلصاقية، واللغات التحليلية. معنى المنعزلة، هذه اللغة تشبه لغة أهل الصين، يعني الكلمة لا تتبدل ولا تتغير ولا يضاف عليها ولا تصرف، وليس منها فعل ولا فاعل ولا اسم فاعل ولا فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر ولا صفة مشبهة ولا اسم مكان ولا اسم زمان. هذه الكلمة لا سواها. هذه لغات الشعوب البدائية، ويمكن أن تنطوي لغة الصين تحت هذا القسم. وهناك نوع آخر من اللغات، إنها اللغات الإلصاقية، منها اللغة اليابانية واللغة التركية، يعني بتضيف حرف بتغير المعنى. وكلكم يعلم ما معنى كلمة أدب سيس، عقل يوك، يعني هي لغة إلصاقية بتضيف حرف أو حرفين بتعطي عكس المعنى. لكن اللغة العربية وبعض اللغات التحليلية تعد من أرقى اللغات الإنسانية. مثلا عرف فعل ماض، يعرف فعل أمر، اعرف فعل مضارع، اعرف فعل أمر، عرف هذا فعل مزيد، تقول قطع وقطع، كسر وكسر، وغلقت الأبواب، غلق الباب بمعنى أرتجه، أما غلق الباب بمعنى رده. إذن في عنا وزن فعل، في عنا وزن فعل، في عنا وزن تفاعل، فاعل، كاتب، راسل، قاوم، دافع، في مشاركة. فعرف وعرف وتعرف وتعارف وعرف والعرف والعرف والأعراف والعراف والتعريف والعرفان والمعرفة والعارف. يعني الكلمة الواحدة في منها فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، نزيد على الثلاثي بحرف، مثلا فعل بحرفين، فاعل بثلاث حروف، استفعل، في عنا اسم فاعل عارف، اسم مفعول معروف، اسم آلي، اسم تفضيل أعرف، اسم زمان، اسم مكان، صفة مشبهة باسم الفاعل. هذه كلها مشتقة من مادة عرفة. وعلى هذا فقس، علم، يعلم، اعلم، عالم، معلوم، علام، عليم، تعليم. فاللغة العربية تمتاز بأنها لغة تحليلية متصرفة. فمثلا باللغات الأجنبية الكتاب بوك، والطاولة تيبل، وكتب رايت. أما باللغة العربية كتب مكتب كتاب، من أسرة واحدة، كتب مكتب كتاب. لا أريد من هذه التفصيلات أن يكون الدرس في اللغة العربية، ولكن أريد أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل القرآن الكريم عربيا، إن في اللغة العربية خصائص موضوعية تجعلها من أرقى اللغات الإنسانية. شيء آخر في اللغة العربية، الإعراب. الإعراب يعني حركة واحدة تغير المعنى. مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل مؤخر ولفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به مقدم. بتأخير بوضع الضمة على كلمة العلماء معناها هي الفاعل، ووضع الفتحة على لفظ الجلالة معناها منصوب على التعظيم مفعول به. إذن بحركة واحدة يتبدل المعنى. مثلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بحسب التصور، وكلمة الله هي العليا. لو قلنا كلمة الله هي العليا المعنى فاسد، لأنه جعل كلمة الذين كفروا السفلى يعني كانت عليا فجعلها سفلى، وكلمة الله هي العليا كانت سفلى فجعلها عليا، المعنى فاسد. وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا دائما. فتحريك أواخر الكلمات بحركات هي حروف مد مخطوفة، هذا شيء يضفي على اللغة العربية دقة بالغة. لذلك ظاهرة الإعراب ظاهرة أساسية في اللغة العربية. من هنا قالوا إنك تفهم النص فتقرأه صحيحا، لكنك في بعض اللغات الأخرى تقرأ فتفهم، أما عندنا تفهم فتقرأ. لا بد من أن تكون عينك على كلمة لاحقة حتى تحسن قراءتها. قالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال نجومها. قالت لست أريد هذا، أريد أن السماء جميلة. قال قولي ما أجمل السماء. بينما أجمل السماء لها معنى، وما أجمل السماء لها معنى آخر. فظاهرة الإعراب ظاهرة راقية جدا في اللغة العربية. مثلا إذا أردت أن تقول إن زيدا ضرب عمرا، من دون إعراب يجب أن تقول إن الذي ضرب عمرا هو زيد. إذا قلت ضرب زيد عمرا بهذه الضمة جعلته فاعلا، وبهذه الفتحة جعلته مفعولا به. إذن ظاهرة الإعراب ظاهرة دقيقة جدا. هلأ التحريك، البر والبر والبر. البر اليابسة، والبر هو القمح، والبر الإحسان. بالبر يستعبد الحر. قدم وقدم وقدم. قدم بمعنى سبقه بقدمه، وقدم أصبح قديما، وقدم بمعنى حضر. خلق وخلق وخلق. خلق بمعنى مهترئ، خلق بمعنى الأخلاق، الخلق بمعنى البنية. كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق. أمثلة كثيرة. يثني لها معنى، يثني لها معنى. يثني بمعنى يطوي، أما يثني بمعنى يمدح، الفرق حركة واحدة. إذن هذه الحركات تضفي دقة بالغة على الكلمات. هذه ظاهرة من ظواهر اللغة العربية. إنا جعلناه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. شيء آخر، قال بعض علماء فقه اللغة إن هناك ظاهرة في اللغة العربية دقيقة جدا، وهي مناسبة الحروف لمعانيها. يعني كل كلمة فيها سين فيها شيء داخلي، إحساس داخلي، كأن تقول نفس، حس، أنس، لمس، همس، وسوسة، سر. أية كلمة فيها حرف السين فيها شيء داخلي يجول في النفس. وأي كلمة فيها حرف غين، مثلا غائب، في غيبوبة ليس أمامنا، غيبة تتحدث عنه في غيبته، غيب شيء لم يقع بعده، غامض غير واضح، غريب ليس من هذا البلد. لا، تلاحظون أن أي كلمة فيها حرف الغين فيها معنى الغيبوبة والاستتار. أية كلمة فيها حرف الراء في معنى التكرار، جرة، مرة، كرة، فرة. والذي يغرق، قال بعض العلماء لما نقول للذي يغرق غرق؟ لأنه غاب عن الأنظار وضعنا الغين، تتالى سقوطه وضعنا الراء، ارتطم بقاع البحر وضعنا القاف، طرق، لصق، عبق، في حركة عنيفة في القاف. هذه الظاهرة اسمها مناسبة الحروف لمعانيها، واللغة العربية وحدها تنفرد بهذه الظاهرة. يعني وسوسة، زقزقة. كلمة زقزقة لو لم تعرف معناها، أصوات هذه الكلمة تشعرك بمدلولها. في شيء آخر وهو الاشتقاق الكبير، يعني كما قلت قبل قليل هناك اسم فاعل، اسم مفعول، هناك صيغ مبالغة لاسم الفاعل، تقول فعال يعني كذاب يعني كثير الكذب، في عنا كذوب على وزن فعول، في عنا رحيم على وزن فعيل، في عنا على وزن فاعول فاروق، في عنا على وزن فعل حذر، قلق، مرن، قذر. ففي عنا صيغ مبالغة لاسم الفاعل، عنا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي. ربي أدخلني مدخل صدق، لم يقل الله عز وجل مدخل صدق، لأنه مدخل اسم مكان من دخل، أما مدخل اسم مكان من أدخل، ما دام في إدخال إذا مدخل، في إخراج مخرج، إذا كان الإخراج قسري هذا مخرج، إذا الإخراج خروج طوعي هذا مخرج. في عنا اشتقاق كبار هو النحت، مثلا سبحلة، سبحان الله اختصرت بكلمة سبحلة، أدام الله عزك اختصرت بكلمة دمعزة، لا حول ولا قوة إلا بالله اختصرت بحوقلة، لا إله إلا الله اختصرت بكلمة هللة، الله أكبر اختصرت بكلمة كبرة. يعني حوقل وسبحل ودمعز وكبر وهلل وحمدل وحيعل، قال حي على الفلاح. إذن في اللغة العربية اشتقاق صغير وكبير وكبار وتصريف وتحليل وتركيب. مثلا كل واحد منا يستطيع أن يصوغ مصدرا صناعيا، الحركة الطلابية، أية كلمة أضف لها ياء مشددة وتاء مربوطة بصير مصدر صناعي، الجمهورية الشعبية، الشعبية، الطلابية، العنصرية، الوطنية، القومية، أية كلمة أضف لها ياء مشددة وتاء مربوطة تصبح مصدرا. إذن هذا الذي أنقله لكم لا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال. شيء آخر أن أصوات هذه اللغة ثابتة، يعني يسمون لغتنا لغة الضاد، لأن أوسع مدرج صوتي في لغات العالم هي اللغة العربية، ليس في لغات الأرض لغة واحدة فيها حرف الضاد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، في عنا باللغة العربية الضاد، في عنا الدال، الطاء حرف مفخم والتاء حرف مرقق، كل واحد حرف، والصاد حرف مفخم والسين حرف مرقق، في عنا صاد وفي عنا سين، في عنا ضاد وفي عنا دال، في عنا طاء وفي عنا تاء، في عنا سين وفي عنا زاي، هي حروف منوعة. في عنا شيء آخر ليس في لغات الأرض كلها من دون استثناء، أمة يقرأ طلابها شعرا قيل قبل 1500 عام إطلاقا، طلابنا في الصف العاشر يقرؤون شعر امرئ القيس وقد قيل قبل 1500 عام. أما الإنجليز شكسبير شاعرهم الشهير توفي في القرن السادس عشر، ولا يستطيع إنسان بريطاني واحد أن يقرأ شعر شكسبير كما كتبه. شعر شكسبير مترجم من اللغة الإنجليزية القديمة إلى اللغة الإنجليزية الحديثة، أما أن يقرأ طلابنا شعرا قيل قبل 1500 عام، ثبات اللغة العربية، ثبات أصواتها، ثبات كلماتها، ثبات قواعدها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في شيء آخر، ترادف اللغة العربية ظاهرة فريدة. يعني مثلا تقول نظرة، نظر إلى الشيء معروف، معلوم عندكم معنى هذا الفعل، لكن في عنا فعل رأى. رأى تشمل النظر بالعين ورؤية القلب. في عنا فعل حدج، نظر مع المحبة. قال عليه الصلاة والسلام: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. حدج نظر مع المحبة. رنا نظر مع الاستمتاع، نظرت إلى البحر تقول رنوت إليه. شخص نظر مع الخوف، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. نظر شزرا مع الاحتقار. استشف نظر مع اللمس. استشرف نظر مع التمطي. استشرف حدج نظر مع المحبة. بحلق اتسعت حلقة العين. حملق ظهر حملاق عينه. في حملق وفي بحلق وفي حدق وفي حدج وفي نظر شزرا وفي شخص وفي استشف واستشرف وفي نظر وفي رأى وفي رنى. كل فعل يعني حالة خاصة من حالات النظر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني ينبغي أن نعتز بهذه اللغة. أنا أتحدى طالب جامعي يحمل شهادة ليسانس أن يقرأ القرآن بلا غلط. لغتنا، الناس متهافتون على تعلم اللغات الأجنبية حبا بالمال، حبا بالتجارة، حبا بالاستيراد، حبا بالتعامل، حبا بالوظيفة، ولكن المؤمن ينكب على تعلم اللغة العربية لأنها من الدين. تعلموا العربية فإنها من الدين. وقف أمام النبي الكريم رجل يقرأ فلحن في قراءته، فقال عليه الصلاة والسلام: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، أرشدوا أخاكم. كان عليه الصلاة والسلام أفصح العرب. لذلك العلماء قالوا إن أفصح كلام بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أفصح العرب. قال: بيد أني من قريش، قريش أفصح القبائل. وهذا أسلوب اسمه أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، هكذا قيل. إذن إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في اللغة العربية ظواهر غريبة جدا. مثلا في عنا ظاهرة اسمها المشترك اللفظي، فكلمة يشري لها معنيان متعاكسان: يبيع ويشتري. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما معنى يعني اشتراها؟ لا، باعها، بمعنى يبيع. كلمة مثلا المولى، السيد والعبد، مولاي يا سيدي ومولاي عبدي. كلمة ظن بمعنى تأكد أو حسب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، متأكدون. إن بعد الظن إثم. لها معنيان. الجون الأبيض أو الأسود هذا اسمه المشترك اللفظي. في عنا ظاهرة في اللغة اسمها التضاد، يعني سميت الصحراء المخيفة مفازة، الإنسان لا يفوز فيها يردى فيها، سميت مفازة على عكس واقعها تفاؤلا لمن كان فيها بالفوز. وسمي الملدوغ سليما، الملدوغ من أفعى أو عقرب، سمي سليما تفاؤلا له بالسلامة. هذا التضاد، وفيها ترادف، يعني العلماء عدوا أكثر من 6000 اسم للجمل. اتساع العربية في التعريف، هذا غيظ من فيض، يعني هناك كتب تزيد عن 400 صفحة كلها في خصائص اللغة العربية. البحث متعلق بعلم اسمه علم فقه اللغة، هذا العلم يؤكد أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه اللغة بكلامه، فشرفت بكلام الله، وشرفنا بانتسابنا لهذه اللغة وانتسابنا لهذه الأمة. وإذا الإنسان يعني خصص جزء من وقته لتعلم العربية في أحكام دقيقة جدا، يعني فهم كتاب الله يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لتعرف الكلام، أنواع الكلام، ماذا تعني هذه الكلمة، ماذا تعني هذه العبارة، لما هذه الكلمة منصوبة، لما هي مفتوحة، لما هي مجرورة. على كل، أردت من هذه المقدمة اللغوية أن أؤكد لكم أن كلام الله سبحانه وتعالى اختاره الله، اختار اللغة العربية قالبا له، لأن اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية باعتراف كبار علماء اللغة الأجانب، هذا شيء درسناه في الجامعة، باعتراف كبار علماء اللغة الأجانب يرون أن اللغة العربية من أوسع اللغات الإنسانية في التعبير، ومن أشدها مرونة وقدرة على استيعاب كل الأشياء الغريبة عنها. يعني اللغة العربية الآن استوعبت كل منجزات العصر الحديث، ومع ذلك ترى من الناس من يستعلي باستخدام الكلمات الأجنبية، يستعلي، وهذه نزعة شعوبية نعوذ بالله منها. شيء آخر في قصة هذا النبي الكريم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب عليه السلام ابن إسماعيل ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لن أبدأ بتفسيرها في هذا اللقاء، ولكن سوف أضع بعض الحقائق بين يدي هذه السورة الكريمة. هذه السورة فيها مقدمة تتحدث عن أن القرآن عربي، وقد شرحت لكم قبل قليل شيئا من ذلك. ثم فيها إشارة إلى أن أسلوب القصة يعد من أرفع أساليب التوجيه، لذلك الذي يملك قدرة على رواية قصة يملك القدرة على الأخذ بالقلوب. ربنا عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني في القصة خصائص تجعل الإنسان يهفو إليها. أولا العنصر الإنساني عنصر بارز في القصة، عنصر بارز، فالقصة تتعلق بالإنسان بعواطفه بمشاعره بمواقفه بارتفاعه بانحطاطه بقوته بضعفه بأحزانه بأفراحه بمآسيه بنكباته بمنجزاته. أبرز ما في القصة العنصر الإنساني، لذلك ماذا سوف نجد في هذه القصة؟ نجد الحب الأبوي، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. لو قرأ هذه القصة أب كريم لذابت نفسه تفاعلا معها، لأنها تتحدث عن عواطفه تجاه ابنه. في هذه القصة العنصر الحب الأبوي في أسمى صوره، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قلق الأب، شوق الأب، فرح الأب. فارتد بصيرة حينما ألقوا عليه قميص يوسف، ارتد بصيرة. هذا هو الأب، هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب كل أب، ولكنها تزيد عن مثيلاتها في المؤمن وتزيد عن مثيلاتها في الأنبياء. الغيرة والحسد أوسع أمراض البشر انتشارا. لو أردت أن تحلل معظم المشكلات بين الناس، الخصومات، العداوات، أنواع الطلاق، أب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، سوف نكيد له. التفاوت في التصرف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. التفاوت في المواقف، الإنسان مخير، هذا وقف موقفا إجراميا، وهذا وقف موقفا معتدلا، وهذا وقف موقفا مستنكرا. تفاوت ردود الفعل في بني البشر يتضح في هذه القصة أيضا. المكر والخداع، إن كيدهن عظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان وطغيانه وصف الله كيده بأنه كان ضعيفا، وأما النساء فوصف الله كيدهن بأن كيدهن عظيم. يعني امرأة تستطيع أن توقع الفساد بين 100 أسرة، توقع الشقاق بين الإخوة، بين الآباء والأبناء، بين الآباء والأمهات، بين الإخوة، بين الشركاء. وكم من قصة أفسدت العلائق سببها امرأة. والذين يتابعون جرائم الناس ويعملون في تقصي المجرمين عندهم قاعدة، كل جريمة وراءها امرأة. يقولون فتش عن المرأة. المكر والخداع، حينما واجه العزيز امرأته وهي تراود فتاها عن نفسه، قالت من أراد بأهلك، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي التي راودته وأوهمت زوجها أنه هو الذي راودها، وكيف أدخلته السجن؟ المكر والخداع والشهوة. كيف أن الإنسان إذا ترك الله، إذا بعد عن الله عز وجل، صار عبدا لشهوته. كيف أن الشهوة تطغى وتطغي وترضي صاحبها، وكيف أن مشاعر الندم قد تغمر الإنسان. وهذا أيضا مضمون من مضامين هذه القصة الكريمة. وكيف أن الإنسان يرتفع حتى يعفو عن خصومه الذين كادوا له وهو في أشد حالات القوة، وهو في أقدر ما يكون على أن ينتقم منهم. لا تثريب عليكم، يعني هناك آلاف العبر وآلاف الدروس وآلاف الاستنباطات في الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والحياة الشخصية وعلاقة الإنسان مع غيره ومع مجتمعه ومع أقربائه ومع خالقه. كل هذا يتضح من قصة هذا النبي الكريم. وهناك تصوير في هذه القصة للبيئة، لبيئة المجتمع المتحضر وما فيه من علاقات متفسخة أحيانا، وكيف القوي والضعيف، وكيف المكر والكيد. إن كل هذه المعاني من مضامين هذه القصة التي تعد أطول قصة في القرآن الكريم. في ميزة أخرى أن قصص الأنبياء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى جاءت في مواطن متعددة من كتاب الله، وجاءت على شكل مختلف. فقصة سيدنا موسى تكررت 17 مرة، وفي كل مرة تعجب بطريقة العرض والسرد، في كل مرة لها طريقة تختلف عن طريقة عن طريقة قيلت فيها في موضع آخر. لو وقفت عند هذه الطرائق في العرض والطرائق في الرواية لأخذك العجب العجاب، ولكن قصة يوسف لم تتكرر إطلاقا، ولن يستطيع أحد تكرير هذه القصة، لأنها كما يقولون نسيج وحدها. هذه قصة لم تتكرر، وتلك قصص قد تكررت، والإعجاز في التكرير وفي عدم التكرير. شيء آخر، طائفة من اليهود حينما سمعوا هذه القصة أسلموا لمطابقتها لما ورد عندهم في التوراة. لذلك تعد هذه القصة من دلائل نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والدليل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي نهاية القصة وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من أعلمك بهذا؟ أنت رسول الله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من أعلمك بهذا؟ لا شك أنك رسول الله. إذن في هذه القصة دلائل على نبوة ورسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي يلفت النظر أن القصة كفن أدبي بلغت أعلى مستواها في هذه العصور، يعني تعد القصة الآن يعني أكبر فنون الأدب وأوسع الفنون انتشارا، ولها مقومات فنية دقيقة دقة بالغة. هناك مجلدات تدرس فن القصة، بحث الشخصيات، تصوير الشخصيات، الشخصيات التحليلية، الشخصيات التمثيلية، بحث عن الحوار وأنواع الحوار والسرد والوصف والحوار التمثيلي والحوار التحليلي، وعرض خبايا النفس من خلال الحوار، وبحث عن البيئة وتفاعلها مع الشخصيات والحوادث، وبحث عن حبكة القصة وعن تقديم هذا الحدث وعن تأخيره. إن قصة سيدنا يوسف فيها كل المقومات الفنية للقصة الحديثة من دون إخلال بالغرض الديني، بالعكس، إن الخصائص الفنية لهذه القصة تعد في خدمة الغرض الديني لها. هذا درس لنا، إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل ليكن كلامك بليغا، ليكن كلامك رائعا، ليكن مسبوكا سبكا حسنا، فإذا سخرت خصائص الفن التعبيري لمضمون بليغ فقد حققت هدفا نبيلا. ماذا تجد؟ تجد شاعرا كبيرا سخر طاقاته اللغوية والأدبية لأهداف خفيفة، ليصف نزواته الشخصية، ليصف مشاعره تجاه امرأة، ليصف امرأة. هذه القدرات البلاغية واللغوية والأدبية سخرت لأغراض دنيئة. وقد تجد إنسانا يؤمن بالله عز وجل وينطوي على أفكار وعقائد في غاية الأهمية، إذا أراد أن يعرضها لا يقوى على عرضها عرضا بيانيا رائعا، لذلك ينفر الناس منها. فإذا سخرت القدرات اللغوية والأدبية والفنية لعرض الحق عرضا واضحا دقيقا جذابا مؤثرا سحريا فقد حققت الكمال في المضمون والشكل. لذلك تعلموا العربية فإنها من الدين، يعني أنا أغريكم ولو تقدمت بكم السن ولو تجاوزتم سنية الدراسة أن يكون لكم في الأسبوع جلسة مع هذه اللغة التي تقرؤون القرآن بها، لغتكم لغة آبائكم وأجدادكم. شيء آخر في هذه القصة أن مضمونها كله حول التوحيد، وقد جاء مغزاها في آية واحدة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أنت تريد وأنا أريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يجب أن تؤمن إيمانا راسخا أنه إذا أردت ما أراده الله سعدت في الدنيا، وإن لم ترد ما أراده الله أتعبك الله في الدنيا، ثم لا يكون إلا ما أريد. ماذا أراد إخوة يوسف؟ أن يقتلوه. ماذا أرادوا؟ أن يضعوه في غيابة الجب، أن يعزلوه عن أبيه، أرادوا به كيدا. أراد الله له أن يكون نبيا، أن يكون عزيز مصر. خرج مرة في موكبه فرأته جارية تعرفه يوم كان عبدا في هذا القصر، فقالت قولتها الشهيرة: سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. يعني هذا الموقف: إني أخاف الله رب العالمين، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الموقف رفعه إلى أعلى عليين، جعله نبيا، جعله عزيز مصر، جعله في قمة المجتمع. ودخل عليه إخوته وهم صاغرون، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. يا أخانا اغفر لنا، اغفر لنا ذنبنا. فأجابهم: لا تثريب عليكم اليوم. ماذا أراد الله له؟ أرادوا أن يقتلوه، وضعوه في غيابة الجب ليكون عبدا طوال حياته. أراد الله له أن يكون نبيا وعزيزا وحاكما. إذن كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى أمره هو النافذ. من أدعية الله، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: عدل في حكمك، جار في قضاؤك. أبدا. هلأ إنسان أيام أخ كبير يغتصب ثروة أخيه الصغير، يموت الأب يترك ميراثا واسعا، كبير وصغير، يأتي الكبير فيغتصب مال الصغير، هكذا أراد، ولكن الله له إرادة أخرى. هذا الصغير يوفقه الله، ويوفقه الله فيشتري من الكبير حتى يصبح الكبير فقيرا وهو أجير عند الصغير. والله غالب على أمره. قد تطلق هذه المرأة ظلما تريد أن تحطمها، أن تدحقها، أن تجعلها في أسفل سافلين. يأتي إنسان آخر فيتزوجها ويرفع شأنها ويكرمها، وقد تكون أنت أجيرا عنده، وقد يستخدمك لنقل حاجاته إلى البيت، تفتح لك الباب، تقول لك ضع الأغراض هنا. أنت ماذا أردت حينما طلقتها؟ أن تحطمها. ماذا أراد الله؟ أن يرفعها. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من معاني هذه القصة. شيء آخر في القصة، إشارة إلى حتمية نصر الله سبحانه وتعالى، حتمية نصر الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني إذا قرأت هذه القصة يمتلئ قلبك ثقة بنصر الله، يمتلئ قلبك ثقة بأن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يفرج على عباده. حتى إذا استيأس الرسل، يعني حتى أن اليأس وصل إلى الرسل، كانوا آخر الناس يأسا وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا سنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهذا مما تشتمل عليه هذه القصة الكريمة. شيء آخر، هناك إشارات في هذه القصة إلى موضوعات عدة، منها لفت نظر إلى الكون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. دعوة إلى التفكر في آيات الله التي بثها الله في السماوات والأرض. شيء آخر في القصة، تقريع لهؤلاء المؤمنين الذين هم في تصرفاتهم مشركون، في عقيدتهم مؤمنون، في تصرفاتهم مشركون. هذا الذي يعصي ربه خوفا من إنسان مشرك، هذا الذي يتقاعس عن مجلس علم خوفا من إنسان أو إرضاء لإنسان عند الله مشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شيء آخر في إشارة إلى التاريخ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دعوة إلى الاتعاظ بأحداث التاريخ السابقة. وفي القصة إشارة إلى أن كل أمة لا تستقيم على أمر الله وتكذب بآيات الله لا بد من أن يهلكها الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ وفي نهاية المطاف إشارة إلى علامة صادقة من علامات الدعاة الصادقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. علامة الداعية الصادق أنه يدعوك على بصيرة لا على عمى. في القصة مقدمة فيها إشارة إلى قيمة اللغة العربية وإلى قيمة أسلوب القصة في التوجيه، والقصة لها مغزى كبير وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي القصة تعقيبات وإشارات كثيرة أتيت على ذكرها، وسوف نبدأ بشرح هذه القصة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.